صلى الله إليكم. هذا أحد الإخوان يقول: جئت المسجد متأخرا فأدركت الإمام في صلاة الظهر وقد رفع من الركوع، وكنت في طرف الصف الثاني، فلما سجد ورفع جلس من أمامي ومن بجواري، فجلست وظنيت الإمام في التشهد الأخير نظرا لتأخري، لكن الإمام كبر، وعندها أدركت أنه كان قائما فركع، وذلك لأني رأيت من أمامي ومن بجواري قام أغلبهم من جلوسهم، وواحد أو اثنين سجدوا كأنهم ظنوا الإمام كبر لسجود سهو، فأدرك بعض من قام ركوع الإمام وبعضهم ولا سيما من سجد من الجالسين لم يدرك ركوع الإمام، فركع ثم أدرك الإمام قبل الهوي للسجود. السؤال: واحد، هل يصح الاعتداد بالركعة التي ركعها من ركع بعد أن رفع الإمام؟ اثنين، هل الأولى في هذه الحال أن يركع المسبوق بعد الإمام ثم يتابع إمامه، أم الأولى به أن يتابع الإمام ثم يقضي هذه الركعة؟ ثلاثة، تبينت بعد أثناء قضائي ما فاتني أن الإمام قام لخامسة، فهل أعتد بالركعة الأخيرة الزائدة التي أدركتها معه؟ وجزاكم الله خيرا. الله المستعان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله المستعان. أما الاعتداد بالخامسة، إذا الإنسان تابع الإمام بالخامسة وهو لا يدري، فأرجو أنه يعتد بها، لأنه أدى ركعة صحيحة كاملة، ومتابعته للإمام كانت عن خطأ. أما أن يتابعه وهو يعلم فلا، لا يتابع الإمام إذا قام لخامسة، لا يجوز أن يتابعه، لا مسبوق ولا غير مسبوق، لا مسبوق ولا غير مسبوق، لأنها ركعة زائدة هي خطأ، ولو تعمد الإمام بطلت صلاته. أما بالنسبة للوضع الذي يعني قضية هذا الغلط والاشتباه اللي صار، فالله أعلم، يعني من قام وركع، المعروف عند الفقهاء أن الإمام إذا سبق المأموم بركنين بطلت الركعة، فيعني لو أنه ركع ثم رفع ثم هوى فخلص يتابع الإمام ويأتي بركعة. أما إذا كان قام وركع ثم أدرك الإمام وهو في الاعتدال فلعل الركعة تجزئه، إن كان قام وركع ورفع والإمام لم يهوي فيعتد بهذه الركعة. وعلى كل حال الأحوط أن يأتي بركعة، لأن الوضع فيه ارتباك، وفاته أيضا ركن القيام مع الإمام، ركن القيام، فالأحوط في الصورة التي ذكرت أن يأتي بركعة. نعم. هذا المسبوق أحسن الله إليكم في الأخير أحسن الله إليكم، لكن هل الأولى أحسن الله إليكم لمن يعني أدرك الركوع هذا، هل الأولى به أن يتابع الإمام ثم يقضي ركعة؟ يعني إيه، يتابع الإمام. نعم. أجلش أحسن الله إليكم. لكن لو ركع وأدرك قبل الهوي للسجود يجزي؟ هذا قلت إذا انتبه وقام وركع قبل أن يهوي الإمام فلعلها تجزئ الركعة. نعم، لكن الأحوط قلت لك أحسن الله إليك وليأتي بركعة.